بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 56 بعد 500 من دروس جامع المسائل. ما زلنا في ذكر الملائكة بأعمالهم التي أوكلهم الله سبحانه وتعالى إليها. فثالثا إسرافيل عليه الصلاة والسلام، وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور، ولم يثبت ذلك في حديث صحيح، ولكن هذا يعتبر شبه إجماع من أهل العلم على هذه المسألة، أنه لم يثبت في حديث صحيح صريح أن إسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور، لكن هذا يعتبر كأنه إجماع بين أهل العلم في هذه المسألة. وقد جاءت آثار في هذه المسألة وحديث ضعيفة، وكما جاء حديث أبي هريرة الذي يسمى بحديث الصور، وهو حديث ضعيف، حديث طويل، ذكره ابن كثير في التفسير أي سورة الأنعام عند قول الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور، يعني يوم قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. ذكر ابن كثير حديثا طويلا وهو المسمى بحديث الصور. هذا الحديث حديث ضعيف، يعني اشتهر بين أهل العلم، ولكنه من طريق إسماعيل بن رافع وفيه ضعف، لكن يعتبر شبه إجماع بين أهل العلم أن إسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور. والرابع هم حفظة الأبدان. حفظة يحفظون الأبدان، يحفظون الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى في حله وترحاله، في نومه وفي يقظته، يعني يحفظونه من شر الأشرار، من الشرور، من الأعداء، من يعني الحوادث، من أشياء كثيرة يحفظونه. قال الله تعالى دليل ذلك: قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني حفظهم هذا بأمر من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الحافظ، ولكن هذه أسباب يجعلها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. فالحفظة في هذا النوع من الحفظة هم حفظة الأبدان. والنوع الخامس حفظة الأعمال. حفظة الأعمال يعني الذين يحفظون على العبد أعماله ويسجلون عليه أعماله التي يعملها في الدنيا من خير أو شر. وهؤلاء هم الذين هم الكرام الكاتبون. هؤلاء هم الكرام الكاتبون. قال الله تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذه القدرة لأن يعلموا أعمال العباد ويكتبونها ويسجلونها على الإنسان. وقال الله سبحانه وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ورسلنا لديهم يكتبون، والملائكة تكتب أعمالهم من خير أو شر. ويقول الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه آية عظيمة، يعني تبين أن الإنسان لا يعني يقول كلمة وما يلفظ من قول إلا كتبها الملائكة الكرام. فيجب على الإنسان أن ذلك يدفعه إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى والخوف من الله، وليعلم الإنسان أن كل ما يلفظه يعني من قوله أنه مكتوب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. على الإنسان أن يحاسب نفسه ويزن كلامه، وأن لا يعني وأن يتحكم في الكلمة ما دام أنه يملكها. إذا لم يتكلم الإنسان بالكلمة فهو يملكها، لكن إذا تكلم بها فإنه لا يملكها، هي تملكه بعد ذلك، إما أن تكون خيرا أو تكون شرا. فعلى الإنسان أن يراقب الله سبحانه وتعالى ويعلم أن هؤلاء الحفظة حفظة الأعمال لا يفارقونه، يكتبون أعماله يكتبون أعماله ولا يفارقونه، جعلهم الله معه ولا يفارقونه، ويوم القيامة يجد ما كتبت الملائكة في تلك الصحف مكتوب لا يغادر. قالوا يقول الكفار يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما يظلمهم الله، هذه أعمالكم، كما قال الله في الآية الأخرى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يقول الله له اقرأ كتابك وتنشر له السجلات التي تكتب عليه. والسادس بعد ذلك هو المتعاقبون بالليل والنهار، المتعاقبون بالليل والنهار، وهؤلاء قال العلماء الذي يظهر أنهم غير الحفظة، هؤلاء متعاقبون يتعاقبون على الإنسان في الليل وفي النهار، أما الحفظة فإنهم لا يغيبون ولا يفارقونه، كما قال القاضي عياض، قال القاضي عياض كما ذكر النووي عند يعني شرح الحديث الذي فيه فيه ذكر الملائكة الذين يتعاقبون بالليل والنهار، قال القاضي عياض الأظهر وقول الأكثرين أن هؤلاء الملائكة هم حفظة الكتاب. قال ويحتمل أن يكونوا من جملة الملائكة غير الحفظة، ويحتمل أن يكونوا من جملة الملائكة غير الحفظة، يعني قال قول أهل العلم بعضهم كثير منهم أنهم هم الحفظة، قال لكن يحتمل أن يكونوا من جملة الملائكة غير الحفظة. وقد سئل شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى الرابع صفحة 252 سئل هل الملائكة الموكلون بالعبد هم الموكلون دائما أم كل يوم ينزل الله إليه ملكين غير أولئك، وهل هو موكل بالعبد ملائكة بالليل وملائكة بالنهار؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله قال الملائكة أصناف، منهم من هو موكل بالعبد دائما، هؤلاء الذين هم حفظة الأعمال، منهم الموكل بالعبد دائما، ومنهم ملائكة يتعاقبون يعني يخلف بعضهم بعضا، ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء، يتعاقبون بالليل والنهار، كما أخبر الله أنهم يجتمعون في أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، أنهم يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، قال النبي عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيسألهم الله وهو أعلم كيف تركتم عبادي، يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هذه يعني منقبة عظيمة وشهادة عظيمة، والله هو أعلم بحالهم، لكن هذا من باب إقامة الشهود على الإنسان يوم القيامة. فانظروا الآن لو أن الإنسان نظر كيف يكون حالنا في هذا الزمن مع هذه الملائكة الذين يتعاقبون علينا، كثير من الناس يأتي في صلاة العصر وهو منشغل في إما في مجالس القات أو في مجالس اللهو أو في الملاعب أو في غير ذلك وقت صلاة العصر، ويأتي في وقت صلاة الفجر وهم نائمون، فكيف ستكون شهادة الملائكة لهم عند الله سبحانه وتعالى؟ كيف هل سيقولون يا رب أتيناهم وهم يعني لاهون وهم مخزنون وهم ساهون لاعبون وتركناهم وهم نائمون؟ هذه شهادة تكتب، شهادة الملائكة، على الإنسان أن ينتبه لنفسه، والمسألة ليست يعني مسألة خلق الإنسان أنه خلق عبثا، الإنسان مراقب من هذه الملائكة مراقب، والإنسان يعني مكلف ومجزي بما يعمل، ليست المسألة عبث، لابد على الإنسان أن يكون عنده جد ويأخذ الكتاب بقوة. فهذا هو، فالمتعاقبون بالليل والنهار في الراجح من أقوال أهل العلم أنهم غير أولئك الحفظة، لأن هؤلاء يبدلون، يعني يصعد هؤلاء وينزل هؤلاء، أما الحفظة الذين يحفظون على الإنسان عمله فإنهم لا يفارقونه. وأما أنه هل في كل يوم يكون هؤلاء المتعاقبين هل كل يوم يكون غير اليوم الآخر؟ قال شيخ الإسلام: وأما أنه كل يوم تبدل الملكان فهذا لم يبلغنا فيه شيء، يعني ما عندنا فيه علم أنه يبدل كل يوم، يبدل يعني الملكان غير الذين بالأمس، هذا قال لم يبلغنا فيه شيء. فنتوقف في هذا، نتوقف في هذا لأنه ليس عندنا علم في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.